ده يفرق مشيئنا. هل توسع التجلس رقم واحد ويتكتب يا محمد دلوقتي وإلا هتنقص تاني بإذن الله. طيب قول إن أنا الفايبرينوجين عبارة عن 6 بالباي تشينز. البروتين ده معمول من 6 بالباي تشينز 6. عشان نحول الفايبرين محتاجين 4 بس منهم عشان نحول من فايبرينوجين سوليبل لفايبرين تشين سوليبل اللي هو الخليط بتاعت الجلطة عايزين 4. وعاوزين نكسر 4 بالباي تشين من هذا البروتين. لما نكسر البروتين بنكسر بنبقى اسمه بروتيتيك انزايم. So we need prokaryotic enzyme. محتاجين prokaryotic enzyme اسمه thrombin. يبقى الانزيم اللي بيعمل الجلطة اسمه thrombin. اي جبنا يعني بروتين لان كل الانزيم تركيبها بروتين اسمه thrombin. لما انت موجود في صورة غير ناشطة اسمها thrombin. دول يعني قلب. هو ده الداكتور بتاع التجلط رقم 2 كده باللاتيني خطين كده. ليه موجود في صورة غير نشطة؟ لأن لو حصل جلطة خطأ هيتوفر الله. وفي كتاب السيركوليشن اللي هو الجزء اللي أنا مساهم فيه مع بقية الزملاء كاتب السيركوليشن وهو الأسماء كلها مكتوبة بس كل واحد كان الجزء كاتب إن 1 أوت أوف 3 بيرسونز واحد من كل ثلاثة في عالمنا هذا بيموت من جلطة خطأ في القلب. فأخطر قرار وأخطر حصة بناخدها في الطب مش في سوريا النهارده تبادل. لأن 1 out of 3 persons بيموت من قرار خطأ من جلطة خطأ في القلب. فعشان كده ربنا حط هذا الإنزيم اللي بيكسر الفايبرينوجين إلى فايبرين في صورة غير نشطة اللي هي قول يعني أب بروفرام. لو جيتولي من الثلاثة مليون سنة كنت روحتهم خلصت الحصة بس انت اتأخرت شوية. ده مغير تجلب من 82 سنة. ثرومبين الانزيم اللي هو النشط يدي ثرومبين اللي هو الانزيم النشط يكسر الفايبرينوجين الى فايبرين ياخد منهم اربعة. هو ده الفايبر اللي طلع من الجلطة. طب مين شاطر يقول لي الفايبر فاضي مش موضوعي. فايبرين بالفايبر اللي طلع فاضي ده بيعملوا ايه؟ فازو كونستريكشن. يبقى في ناس مذاكرة يبقى الاثنين الفايبرين بالفايبر اللي ما دخلوش في الجلطة بيعملوا فازو كونستريكشن. ده مش موضوع. امال احنا في 82 سنة تعلمنا ايه؟ تعلمنا حاجة واحدة بس. ازاي ننشط البروتومبين الى البروتومبين؟ بقول سؤال في داخل الاجابة. وين ايه؟ احنا محتاجين بروتومبين اكتيفيشن. عايزين نعمل بروتومبين اكتيفيشن. فنعملها بايه؟ البروتومبين اكتيفيشن كومبلكس. كومبلكس يعني مش حاجة واحدة. أربع حاجات. وليها تأمل خاص. ربنا ليه خلاهم اربع حاجات؟ عشان يبقى مبني الشورى. لما يبقى قرار خطير ما ياخدوش واحد لواحد متشاور. الا واحد خد قرار خطا مش معقول الثلاثه التانيين كمان هيفكروا خطا. فالقصد الالهي الاحلى ما في الموضوع ان بيحاول البروتون من غير نشط. البروتون بالنشط ما هواش بروتون بالاكتيفيتور انما بروتون بالاكتيفيتور كومبلكس. كومبلكس اربع حاجات مبني الشورى. ده سؤال المسكين. ما في الشورى ده تكون من ايه؟ ده بطريقة حظ. رقمين وكلمتين. فاكتور 10 وخمسة. ادي رقمين حتى لو ضفت الحفظ. خمسة وعشر. خمسة وعشر. وكالسيوم النايس كالسيوم وليبيد. هو ده نبذ الشورى. يبقى عمرو صالح ده لوحده سؤال المسكين مهم جدا. يبقى البروتون بالاكتيفيتور كومبلكس بتتكون من اربع حاجات. فانتوا خمسة وعشرة. طول نوع شوية الكلام عشان المخ ياخد اليوم. خمسة وعشرة. وعينوني كالسيوم ليه. خمسة وعشرة. وكالسيوم ليه. كل نبي الشورى لازم يبقى له زعيم. رئيس نبي الشورى. مين رئيس الفرس المتدي؟ كان رقم كام؟ عشرة. نوع عشرة الزمني مهم. برضو. برضو هنا زعيم نبي الشورى هو عشرة. قلت مارادونا لما يبقى اكتف خدوا كاس العالم. اكشوالي يمشي الارجنتين اللي خدوا كاس العالم. مارادونا اللي خد كاس العالم. مارادونا ان اكتف دور في المسابقه اللي بعدها كل الارجنتين من الادوار التمهيديه مشيت. يبقى اهم واحد في الموضوع دخلت مخدرات المهم اللي دائما ابدا مستعين عشان تفتكر رقم وإذا في الطرس انت فاتك الحصة الماضية او في الكرة الجنينية فلازم عشرة ده يبقى اكتب يعني الاوائل لما تقول لي بوصلون بالحسنين في الكمبليكس في ولا طريقة معنا يقول فاتكوا خمسة واكتب ده اكتب يركز على الانتين ده لازم ده اكتب وكالسة وليه طب ازاي بقى هنأكتيفيت فاكتو 10 في سكتين سكت 7 بقول الاعداد كلها لذيذه ده سكت 8 يبقى سكت 7 سكت 8 بلاتيني اهو 7 يتحدث عن نفسي بيقول انا عشان اعمل لكم اكتيفيشن لزعيم نادي الشو لو 10 اللي هيحاول يصمم للصمم ومن سنه لفابريجن فابريجن انا نفسي لازم ابقى هدولي حاجة من التيشو لعمل الجلد فيسموها الاسم واضح قوي حاجة من التيشو ده تيشو جلد يبقى ثرومبو تخليق او تصنيع يعني بلاستين مش انا علمتكم كلمة ابلاستيك اليمي يعني لا تخليق فالكلمة واضحة حاجة من التيشو عشان تعمل الجلد تيشو ثرومبو بلاست حاجة من التيشو يعني من بره الجلد عشان كده يسموا ده extrinsic pathway يبقى ليه سموه extrinsic لان احنا احتاجنا حاجه من بره الايه؟ من بره التيشو اوفر ييرز عندي تاملات خاصه بحب اقولها للطلبه ان ده مش اضافه خطوات للنظريه زي ما بسمع الشارع بيشرحها بالقلب بتضايق الطلبه دي ليست بخطوات وانما ده نظام تعال نفكر يعني ايه الكلام ده؟ سبعة عشان ينشط زعيم نادي الشو ويحصل جلطة أصل نجيب له حاجة في التيشو إيه اللي هيوديك حاجة في التيشو لسبعة اللي في الجلطة إلا لو فكر معايا لو ساع الضبع على التيشو إيه اللي هيجيب التيشو للجلطة ما صار على الجلطة إيه اللي هيجيب له حاجة في التيشو غير لو التيشو ساع عليه الجلطة هيجي سبعة مع التيشو أظن مش ممكن يسيح الضبع على التيشو غير لو فيه إصابة يبقى عندك تبص لها بمنظور خاص من اصرار سبعة على ان نجيبوا حاجة من التيشو هو في الحقيقة اصرار على انه يتأكد ان مش هنعمل جلطة غير لو فيه اصابة ان ايه اللي هيجيب سبعة اللي يكون بلاط يجيب له حاجة من التيشو الا لو الباب راح على التيشو ومعناها ان فيه اصابة وبقول وبرغم كل المحاذير فواحد من كل ثلاثة في عالمنا هذا هيموت من جلطة خطأ باذن الله في القلب وهنا هنموت بس واحد من كل ثلاثة هيموت من جلطة خطأ في القلب برغم المحاذير بقول الاكسترنسك باث واي بطولة مطلقة الفاكتور 7 مفيش في الاكسترنسك الفاكتور 7 ونقول قايس بيجي فوق هتلاقي فبقول لما اقول الاكسترنسك باث واي يجي فوق فاكتور 1 بس 7 ما الاكسترنسك باث واي الا فاكتور 7 وما فاكتور 7 الا الاكسترنسك باث واي واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو وهجيبه لك التست المره الجايه باذن الله ان السبيسيفيك فاكتور فور ذا اكسترنسك باث واي هو 7 بطوله مطلقه الاكسترنسك باث واي ده بطوله مطلقه فاكتور 7 بنحتاج بالاضافه للتيشو تروبو بلاستر الكومون اكتيفيتور بلعب بالالوان هنا عشان تاخد بالك ايونايز كالسيوم ان ليه خد بالك تاني مره كده ايونايز كالسيوم ان تعالى بقى سكه 8 الناحيه الثانيه سكه 8 8 مش عاوز بطوله مطلقه بين 7 كائن اجتماعي بطبيعي فدلوقتي قال انا عشان انشط لكم 10 اسمع كلامي كويس اخترت الكلمات بتدقيق 8 قال عشان انشط لكم 10 هاتوا معايا اخويا 9 ما قالش ينشطني قال انا عاوز اخويا 9 بس 9 قال هاتوا اخويا 11 ينشطني يعني هنعمله اكتيفيشن 11 هيحول 9 جين اكتف الى 9 الاكتف اخو 11 قال هاتوا اخويا 12 ينشطني مش هنخلص 12 قال انا هتنشط لو وريتوني كولاجين فايبر وروني كولاجين فايبر وانا هتنشط الله يبقى هنا كل حاجه موجوده جوه الباد بيس عشان كده سموا هذا الباد واي انترنسك باث واي كلام مستمر. فرنسي فاكتوري. أولا عايزين نحفظ الفاكتور في منتهى السهولة. يبقى السبيسيفيك فاكتور فور ذا انترنسيك، الانترنسيك بطولة جماعية أربعة. مين اللي عريف؟ مارادونا 10. في الانترنسيك باثواي 2 ب 10 2 على 10. حتى لاحظوا المصطلح. مين اللي عرف 10؟ طريقة فاكتور. مين بعد 10؟ 11 12. يبقى مين السبيسيفيك فاكتورز فور ذا انترنسيك باثواي؟ سؤال مهم جدا في الام اس كيو. أربعة فاكتورز. يبقى الانترنسيك بطولة مطلقة الفاكتور 7. الانترنسيك بطولة جماعية. أهم واحد زعيم ماجد الشوع اللي هو عماد النظرية 10. 2 قبل 10 من الدكتور زكا، 2 قبليه و2 بعديه، جنبين كده. يبقى 8 9 11 12. 8 9 11 12. بعد مرة أخرى دي مش خطوات، دي ضمانات. ليه أثار 12 مواليد أولى اليوم فايبر؟ عشان لا يتأكد إن دي إصابة، ما يعملش جنب خطأ. لأن إيه اللي هيظهر كل اليوم فايبر؟ اللي هي لو طلعت جينوزيا وقعت، ومعناها إن في إصابة، وبرغم كل المحاليل. فواحد من كل ثلاثة في عالمنا هذا هيموت بإذن الله من ضغط خطأ في القلب. إذا إلا أنا مش عاوزك تبص على الضمان على دول على دول خطوات، هذه ضمانات أن لا يحدث ضغطة في أخطر قرار عقل الإنسان دون التأكد من إن فيه إصابة. فسبعة اللي في الباب قال هاتوا اكتشفوا حاجة من اكتشفوا، بمعنى آخر لن يحدث هذا إلا لو ساح الباب على يبقى إصابة. الـ12 قال مش هشتغل ورشة 11 غير لو نبدوه الكولجين، وعمر ما هيدان الكولجين غير لو وقع الاندوثيليوم، ومعناها ان فيه اصابه. يبقى تاني الاكسترنسك باثواي بطوله مطلقه الفاكتور 7، بينما الانترنسك بطوله جماعيه 2 قبل 10 و2 بعد 10. يبقى 8 9 11 12 بالاضافه للكومن اكتيفيتور اللي فيها نفس اللون كالسيوم اند ليبيد. يبقى كانت الوليف دي حطوا في مجي الشور وتحطوا بالإكسبرينس وتحطوا في الانترانس بورافيت لوحده عمل خطوتين، خطوة الثانية والثالثة في النظرية. العالم عمل خطوة واحدة ازاي نأكتبيت البروتون من إلى فاضل، فاهم؟ بورافيت لوحده عمل خطوتين. بعد ما توصلنا الفاكتور 12 اكتشفنا ان الخلود بتاعت الجلطة الفايبرين دي ورية خدناها الحصة اللي فاتت عشان نحولها الفايبرين توي، عاوزين فايبرين ستابيلايزين فاكتور. طب احنا اخر فاكتور وصلنا له هو فاكتور 12. الحكاية دي حصلت بعد كده بعد كده، فيبقى الفاكتور اللي هيعملها هيبقى فاكتور كام؟ شايفينها ماشية عاملة زي ازاي من تحت وعم بنرجع تاني عشان هي حصلت كده، عشان تفهم ليه قال ده فاكتور 13. يعني بعد ما النظرية اختلفت وحطوها في الخطوات اكتشفوا ان الفايبرين ده فيوز، عشان نحوله الفايبرين تاي عاوزين فايبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو رقم 13. يبقى يحول ال فايبرين مكتوب عندك اللوز الفاي الى فايبرين تاي، تاي تقريب قوي. هنا محتاجين بقى بصوا معايا، محتاجين فاكتور 13 وايونايز كالسيوم، مفيش ليبيد تاني الله يسكت. ولا هي دي النظريه. الخطوه الرابعه دي لا فرق من انتهى رقم، يعني مش حقك تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه، لا تكتبها بدون وقت. شفت النظريه دي مهمه من الاسبوع لانها خطوه مش بالاهميه حتى تاخد رقم. يبقى تاني بقى ايه؟ ورافيتس جيرماني 1918 قال خطوتين الانظام اللي لازم نشر فيه برو ثرومبل بيدي ثرومبل، ده اوتوماتيك انزايم الفايبرين اللي كان في الفايشين 6 ياخد منهم اربعه اللي هم الفايبر اللي هو ده الجلط. ده اهم حاجه في النظريه دي. اللي عمل المرابيط حطوه في المربع. نجحنا في 82 سنه اتعلمنا ايه؟ حاجه واحده، ازاي نعمل برو ثرومبل اكتيفيشن. اسال بطريقه توحي من الاجابه، ازاي نعمل برو ثرومبل اكتيفيشن؟ يبقى وي نيد برو ثرومبل اكتيفيتور. اهم كلمه كومبلكس، أربع حاجات من الشروط، 5 و10 وكالتالي 5 و10 وكالتالي. مين زعيم المجلس؟ عشان معاك عشان ناخد الكالتالي عشان نعمل كوبليشن. نعمل كوبليشن بكام طريقة؟ سكتين عدد هذه 7 و8 7 تحدث عن نفسي، انا عشان اكتبيت 10 انا نفسي لازم ابقى مش خطوات ضمانات. قال اكتبولي ان فيه اطار، هاتولي انا ولا جوه الباب، هاتولي حاجه في التيشو، يبقى ساعه الباب على التيشو لعمل الجلطه. التيشو ده مفصل حاجه من التيشو، لان من بره الباب يبقى يسموها اكستندد باثوي، بالاضافه للكومن اكتيفيتور كالسيوم اندين. سكت 8 هات معايا اخويا 9 معلش ينشط، 9 على اخويا 11 ينشط، يا اخويا 12 ينشط مش هنخلص. خلص 12 قال وروني ما يدل على الاصابه، وروني كل جيم فايف اوف بلاد فيسل، يبقى كل حاجه جوه البلاد فيسل ما احتاجنيش حاجه من بره، يبقى ثلاث اسئله في الام سي كيو مهمه. مين مجلس الشورى؟ 5 او 10 وكالتا وليفر. مين السبيسيفيك فاكتور فور ذا اكسبيرينس؟ 7. مين السبيسيفيك فاكتور فور انترنس؟ 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. بعد ما خلصنا النظريه وقعدنا سنوات خلصت، شفنا ان هذا الفايبرين لوز في فاكتور بيحول الفايبرين تايم، طب اخر فاكتور وصلنا له 12، يبقى ده فاكتور 13 بالاضافه للاين كلمة intrinsic و extrinsic زي ما انت فاهم دلوقتي مش معناها بره الجسم وجوه الجسم، خلاص؟ هل كل حاجة جوه الجسم اللي احتاجنا حاجة واحدة من بره الجسم للتيشيرت؟ وده ليه؟ لو جبت الجسم وحطيته بره الجسم في تيست تيوب بيتجلط، تبع لأي فاسوي معاني بره بيتجلط ازاي؟ intrinsic. مين اللي هيقوم مقام الكولاجين فايبر؟ هيجب تشارج على الكلام وهيأكتيفيت فاكتور 12. لا يقوم بالكلام ده لأن مجرد ما تحط بلاط في التيستيوب، التيستيوب دي هتبقى وقت مجهول، أي سطح مجهول بيولد نيجاتيف تشارجز، فالنيجاتيف تشارجز بتاعت الوينتر سيرفيس هي اللي هتأكتيفيت فاكتور 12. يبقى بره الجسم، بره الجسم أوتسايد ذا بادي قدام التست تيوب بيتجلط في انهي باث واي؟ بالانترنسك. اذا كلمه انترنسك واكسترنسك لا تحمل اي علاقه بجوه الجسم وبره الجسم، مش عاوز العظم ده مع حد معانا. العيب اللي بره الجسم ده تست تيوب هجيبها لك سؤال في التست باذن الله، بيتجلط في انهي باث واي؟ بالانترنسك. اللي بيكون مقام الكولاجين فايبر هو النيجاتيف تشارجز وبتاليك سيرفيس. تبني بقى على الصفحه دي نظري بقى مساله بلاك كوليشن الانترنسيك باتوي بطولة مطلقة الفاكتور 7، الانترنسيك بطولة جماعية 4 2 قبل 10 و 2 بعد 10 8 9 12 12 مجلس الشورى بوفرام بالاكتيفيتور كومبلكس 4 5 و 10 وكانسا بيه من الكومن اكتيفيتورز موجودة هي اللون احمر ايونايز كانسا بيه وكل خط فاكتور صفحة فاضل في الأوائل الذي بيكملوا حتة صغيرة بعد النظرية يكملوا أول نقطة. فأنا بحيب يسألني الكروتين فاكتور دي عبارة عن إيه؟ فأنا بحيب تركيبيا يعني بعوزها من وجهة نظر التركيب فهي بلازما بروتينز، كل الكروتين فاكتور دي بلازما بروتينز. أي حد يجي أمر البلازما بروتينز البومين وجلوبولينز فايبرينجن وثرومبين، قلت له هما جلوبولينز. قال لي حددي اكتر، قلت له بيتا جلوبولينز. يبقى عندك جنب كلمه بيتا جلوبولينز تفتح قوس في كلمه بلازما بروتين. يبقى كل البروتين ذات من دول ال 18 ما هم الا بلازما بروتينز على وجه التحديد بيتا جلوبولينز. حطهم بلازما بروتين، انت علمنا الحصه بتاعت الريفيجن اللي قبلكم. كل البلازما بروتين بيتعملوا فين؟ يبقى كلهم بيتقالوا فيما ما عدا تبقى سؤال ام اس كيو. طب فاكتور ايه؟ ريليتد انجن. الانجن متعلق بفاكتور 8، اللي فاكتور 8 ما يقدرش يعمل كوجريشن من غير من ايد لوحدها ما تتسقفش. يعني فاكتور ايه ده هو الوحيد اللي ما يقدرش يشتغل؟ فخد بالك هو ما قالش هات واخوها 9 ينشط الوحيد قال معايا، يبقى هو عاوز حد ينشطه اللي هو فاكتور ايه ريليتد ايه؟ انجن اللي هو البولد والبراند فاكتور. هل البومبل بران فاكتور غير ما بينشط فاكتور 8 بتاع التجمد دي وظيفه ثانيه؟ هو ده اللي كان بيلزق نصيه ولا دي مكشفه ولا تجمد؟ بيلزق البليتلت في البلاد الاديشن. يبقى الصالح المكان اللي بيتعمل فيه مثلا التجمد انه يتعمل في البليتلت ويتعمل في البلاد الاندوزيه بتاع البلاد مدادي كل البروتين فاكتور اللي عنده فل ما عدا يبقى سؤال مسكين هم فاكتور انترليتن انجل وبالاضافه هي مسكين انه نشر التمانية اللي مش حد نشره ويعمل كوميليشن اللي هو في مسألة ملهاش علاقة بالكوميليشن هو اللي كان بينزع البيتنس فيل جاب يبقى الفاي الذكي مش حافظ يبقى لازم يتعمل فيل بيتنس يتعمل فيل جاب صحيح قال لي ارتمنا التركيب هو الوظيفة وظيفيا الكل يفاكل دول عبارة عن كان ابو رحمن تاني مرة على السكشن معانا ولا ما كنتش في الجسم سكشن في الكلية حضرتك كان طيب فجاوبت سؤال وحيد قلت له الكروتين فاكتور دول تركيبهم ايه يا احمد؟ لازم اخدهم يا احمد الوحيد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد احمد وأدام بلاد ممكن يبقى بتعمل فيل مناعة وأدام مناعة يبقى سؤال ام اس كيو مناعة فاكتور ايه؟ وفهمتوا اشمعنى فاكتور ايه اللي هو عاوز حاجة تنشطه عشان هو مش حد ينشطه أنا عاوز مستهنى قوي مش حد ينشطه تحتاج فاكتور ايه اللي ينشطه طب ده بالإضافة إنه بينشطه بيعمل حاجة ملهاش علاقة بالتجلط بيلجع البليتلتس فين؟ بلبس يبقى الصالح لطالب فاهم دول عددهم قليل ان يتعمل في الجهة شوي ده بس فهمت هو صعبة وحيد يسألي طب هم وظيفيا ايه كان في واحد فضح المجموعة وحيد ايه هو البروتومبت ده بروتوليتك انزيم لانه بيكسر اربعة من الفايتشين من الفايدريشن ستة الفايدرين يبقى ده قال طبيعتهم الوظيفة بتاعتهم ايه هما بروتوليتك انزيم مش البروتومبت بس عارف ازاي 12 بينشر اخوه 11 بيكثر منه حته و11 بينشر 9 بيكثر منه حته هما بروتينز بيكفروا بعض يبقى هما بروتيوليتيك انزيمز وظيفيا يتم بين قوسين بروتينز البروتيوليتيك انزيم بيسموه بروتينز بروتينز يعني بيكفر بروتين فقولها نظام صعيبة بسميها التنشيط بالتكسير يعني صعيدة عندهم رياضة غريبة قوي سموها التحطيم ايه التحطيم ده؟ يمسكوا شوم وضربوا بعض وأدي رياضة أدي رياضة بتاع الصعيدة التحطيم يعني نشطوا من هما كفروا بعض هو ده تنشيط الكوميونيشن فاكتور صعيدة الواحد لما يتصور ان الحاجة تتكلم اللي مباظة ما يتصورش انك تكسر حتة فالباقي يبقى نشط هو ده شغل الكوميونيكيشن فاكتور بينشطوا بعض انهم يكسروا حته من بعض نظام صعيد يبقى ايه هم وظيفيا بروتيوليتيك انزايم بروتيز ولا تعارض وحيد بينهم بين كونهم بلازما بروتين وكونهم انزايم لان الانزايم تركيبهم بروتين يبقى تركيب مش متعارض مع الوظيفه هم تركيب بروتين والوظيفه انزايم بروتيوليتيك انزايم بيكسروا بروتين ما هو الانزايم عباره عن بروتين ثالث كلمه هتكتبها سمعان each clotting factor عشان ما تنقص نص تاني has both a name and a number الكلمة اللاتينية وهتدي ثلاث أمثلة اللي انت عارفهم دلوقتي هنعمل بقية أمثلة بإذن الله الحصة القادمة الفايبرينوجين فاكتور 1 البروثرومبين فاكتور 2 الفايبرين ستابيلايزنج فاكتور ده رقم 13 كل فاكتور منهم له اسم وله نمرة ده لاعب الكورة ليه اسم ليه رقم ممكن يقول لاعب رقم 10 ممكن يقول اسم each has got a name and has got a number عندنا 13 floating factors لا هما في الحقيقة 12 بس هما 12 فقط اللي هو رقم 6 هو فول بارك يعني بعد ما كل واحد ادينا له اسم ولبسناه ثمانية وعليه رقم فاكتور 6 اكتشفنا انه مفيش علاقة بالتجلط لما غير بقى الرصة كلها تاني لا قلنا كل واحد يحتفظ برقمه واسمه ونبقى احنا ضامنين ان مفيش فاكتور 6 ده اكتشاف خاطئ ففرضنا انه مهم التلوث وهو مش اي علاقة بايه؟ فهم اكشن مش 18 فاكتور هم 12 مين الفاكتور اللي توصاه الله؟ الفاكتور 6 هم في الحقيقة مش 12 فاكتور هم 50 فاكتور تقريبا بس دول ال 12 الاساسيين دول ال 12 الاساسيين اللي بنبني عليهم هيكل نظرية لكن هم اكتر من كده بس دول 12 الاساسيين يعني ممكن اعتبرها سبيل مثال ليه بدي احد الكوبريشن فاكتور المهم لكن ما بندوش نفس الاهتمام بتوع ال 12 دول كده خلص السؤال هتعمل لي خط يبقى لما يجي لك كوبريشن تيري ما تكتبش غير اول نوتس بس من هو الايون المهم للتجلط؟ بص للسؤال ده كالسيوم ده مش طرف فوق طرف فوق له ايونايز كالسيوم لان كما قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في الشارجز شمشون قدرت بشعره لأعداءه صلّطوا عليه واحدة اسمها دليلة خلاص؟ أقنعته بشكل يبقى حلو لغط شعره بقى دايما كده أهلاً حلق شعره فقط قول مسكوا الأعداء سجلوه في المعبد وربطوه سلاسل وكمل شعره السيوف يوم دخلوا المعبد قال المقولة اللي كلنا حافظينها ومش عارفين جاية دي عليا وعلى أعدائي كثر معنى على نفسه وعلى أعدائي فكما قوة شمشون في شعر رشا قوة الكالسيوم في شارجز هنشوف دلوقتي هنحلق شعر الكالسيوم خليني اشوف دقايق مش هيحصل تجمع يبقى الطلبه اللي معانا يقولوا الكالسيوم مش كالسيوم يو اي مش هنهدي جزء الحصه مسكت حل تيجي وعشان تنفصل الكلمشن طيب من هو الايون المهم للتجلط؟ ايونايز كالسيوم لطالب ذكي خد بالك الايونايز كالسيوم بيساعد all steps of coagulation except the acquired the first step لان هو بدا من هنا وهنا يبقى ما بيساعدش 12 و11 معايا؟ فلما اقول لك الايونايز كالسيوم ده مهم لايه؟ all steps except 12 ايه؟ 12 لهم ذا اون اكتيفيتورز كل واحد دي ثلاث حاجات تعملوا اكتيفيشن ف 12 بيبقى اكتيفيتد جوه الجلد بالكولاجين فايبرز بره الجلد بالنيجاتيف تشارجز وبيتامين زد في اكتيفيتور ثاني اللي هو لونج تشين فاتي اسيدز لونج تشين فاتي اسيدز ده كام حاجه؟ ثلاثه 11 و 3 ب 12 يعملوا اكتيفيشن دي واحد مادتين اسمهم ريدل مكتوب عليهم باراجراف فليكش ده عظيم يعني انتوا بعد كده سبيكوليشن مضطر اكتبه عشان الطالب يحس ان كل حاجه في الكتاب مكتوبه الكتابه يمكن سلب مش مفروض اي حد يكتب ما ينفعش ناخد من تكست بوك ونطق لان الطالب ما يعرفش الكلام دلوقتي فلما تكتبوه دلوقتي اطلاق هذا هيتقال بعدين لان نفكر احنا بنكتب في انهي ستيج الطالب ما خدش الكلام لسه 11 ب 12 بالهاي موليكولر ويت كاينينوجين وماده اسمها كاديكرين باختصار المواد دي ما بتطلعش غير لو في اصابه وهي المواد المولده للالم يبقى وجودها معناه ان في الم معناه ان في اصابه يبقى ضمان اخر ان لا يحدث تجلط بدون اصابه يعني 12 قالوا اقولي كولاجين عمري ما اشوف كولاجين غير لو في ايه؟ اصابه 11 قال غير اللي كنت وريني 12 وروني ان في اصابه وروني المواد اللي بتطلع لما يحصل اصابه وقلق اللي هم اتكلمني المهم كان كبير فهي ليست بخطوات وانما ضمانات انتباهها دي نظر فيها حلو وما تقراش اكتر من الكلمتين دول في باراجراف سيبك منه الموضوع المستفز ده انت لا تعرف اللي في الباراجراف كان لما تبص من هو الفيتامين المهم للتجلط؟ فيتامين كي ناس كده عارفه بروتين فاكتورز هنحطهم في ثلاث عائلات دلوقتي حالا في عائله اسمها عائله البروبلمين فيها اربع فاكتورز ما تتعملش غير في فيتامين كي. يبقى فيتامين كي ليه مهم للتجلط؟ لانه مهم لتكوين 4 من ال 12 دول. بيسموه مع بعض عائلة ال بروفون. شبه مهم بيبقى اكتيفيت وشبه مهم وفيتامين كي شبه مهم. بالاضافة لانه ام اس كيو. لكن ما يتكلمش مع النظرية. مفيش وقت للكلام. نقطة أخيرة. Why two pathways؟ ليه ربنا عامل اكسترنسك وانترنسك؟ هل سأل سؤال؟ ولو فكرت هجاوب. مين فيهم فيه خطوات أكثر وبالتالي ياخد مدة أكثر؟ الانترنسك ده 100% سلولي. والمثل الإنجليزي بيقول سلولي ده شوري. هقول لك كل مرة. والجواب دي أسئلة كتيرة إيه مالك في الفسيولوجي؟ لما يقول لك كل ذا موست امبورتنت ميكانيزم يعني اختار الموست امبورتنت. قاعد على الثلاث طلبة اللي معايا، دور على أبطأ واحد اللي هو الموست امبورتنت. لا شذوذ واحد في الجسم على هذه القاعدة. الحاجة البطيئة هي اللي إيه قوية. يبقى انترنسك سلولي وات شوري. طب ده هيبقى لازم بطوع مطلقة فاكتور 1-7. وده إيه افيشنت. سبحان الله في خلقين. ربنا عاوز يدينا المزايا كلها. فعمل لك حاجة سريعة بس ان افيشنت. وحاجة بطيئة ان افيشنت. اجيب اكزامبل في الحياة. في مصاب. اول ما يوصل امبلانس قريب الاسعاف تعمله فيرست ايد للاسعاف اولي. صح؟ ده رابط بس ان افيشنت. لحد ما يدور مستشفى معانا هنا يدور مستشفى يعملوا علاج حقيقي سلو فيش. طب احنا عندنا مصاب. وي هاف انجر بيرسون. بدل انجر بيرسون عندنا انجر بيرسون. فعندنا اسعاف اولي اكسبيرنتنج فيرست ايه سريع بس انفيشن. واحد تاني بطيء نوت انفيشن. ستايم علمته حاجه يمكن لو ما علمتهاش هتخرجوا زي 90% دكاتره مش عارفينها. ليه ربنا بيعمل ميني ستابس؟ لما يقدرش ربنا يوصل الحقيقة اللي هو عاوزها في مانستر بالذات دي كل شيء عند الله مستطاع يعني يقدر يعمل اي حاجه. طب ليه في البايو كيمستري نقعد ناخد سايكلز وخطوات كيميائيه على ما نوصل اللي احنا عاوزينه؟ دي حاجه بيسموها النهارده موضه جديده ستيب كاسكيد. كاسكيد هتيجي تحت الانترنسك باثوي الكلمه دي. لما واحدة تدي واحدة تدي واحدة يسموا ده كاسكيد. وأفهمك يعني كاسكيد. طلع بالعربي متوالية متزايدة. يعني لو الخطوة دي زودي دي 10 مرات اللي بعدها تزود اللي بعدها كمان 10 يبقى 10 ب 10 كام؟ ب 100 اللي بعدها كمان 10 تبقى 1000. يبقى الكاسكيد رياكشن ده بيمثل متوالية متزايدة. وبالتالي ما تبقاش اول اوف وان. أدام حاجة بتتزايد في التدرج يبقى التحكم فيها سهل. فربنا خلق كل الجسم شغال كاسكيد. الخطوة تدي خطوة تدي خطوة. الخطوة الثانية أقوى من الأولى. والثالثة أقوى من الثانية. متوالية متزايدة. أما معنى كلمة كاسكيد في اللغة سمول فول شلال صغير. سمول فول ده معنى كلمة كاسكيد. وأظن الفكرة واضحة إن كل ما المية بتنزل بتكتسب سرعة أكثر. عشان كده بنسموها كاسكيد رياكشن. ابن اتخرج واحنا مش فاهمين جسمنا كله شغال كاسكيد. زي ما الكيمستري اللي زوركم دكتور حازم دكتور خشاب ما هو ايه كاسكيد رياكشنز. ما يقدر ربنا طبعا يقدر في خطوه واحده يوصل للان برودكت. طب ليه ربنا ما بيعملش كده؟ عشان هو عاوزها متدرجه كاسكيد رياكشنز. فالتحكم فيها يبقى اسهل. تقلب صفحات الفضيله. هنقدم صفحة دي حصلت السنين حط فيها كل الحاجات اللي بتعمل روم فيوجن. هنقدم البروتين فاتوس إلى ثلاث عائلات. حسب ايه؟ حسب السيميلاريتي التشابه في الاستراكشر في التركيب وفي الفانكشن في الوظيفة. فأول عائلة ودي الوحيدة اللي بتيجي نظري فايبرينوجين جروب تيجي عليها نظري مهم. تاني كلمة أهم من دي إن هذه العائلة تصنع الجلطة. يعني مش تساعد في صناعة الجدر، العدين التانيين هيساعد بس ما يدخلوش في الجدر، دي بقى هي اللي بتقطع الجدر. وأظن سهلا إن هي الجدر عبارة عن فيروس، فبالعقل لو قالولي لما جيتوا لو اخترعناها هات اسم الجروب اللي بيصنع الجلطه والجلطه عباره عن فايبرين الفايبرينجن تشمل طبعا الفايبرينجن والا ما كانوش سموها فايبرينجن جروب. كل حاجه عملتها بطريقه سهله، الاسود يكون مش هسيب حاجه واحده اكتبها غيرها طريقه حافظ، يبقى فايبرينجن فايبرينجن جروب فيها فايبرينجن. فاكتب 5 زائد 8 مش هتقولها كده من تحت يساوي 13. إذا من هم أعضاء الفايبرينجن جروب؟ فايبرينجن أنت هتقول له 5 8 13، بس أنت هتفتكرها إزاي؟ 5 زائد 8 يساوي 13. يبقى 100 فيها فايبرينجن، وإلا ما كانوش سموها فايبرينجن جروب. 5 زائد 8 يساوي 13. كتبت لي جنبها إن دي تصنع الجلطة. هي دي الجلطة. لأن دو جروب تانيين يساعدها ولا يدخلها في عمل الجلطة. بقول إن ما ينطبق على رب الأسرة اللي هو الفايبرينجن ينطبق على افراد الاسره اللي هم 5 8 13. طب انت معايا مين بيأكتيفيت الفايبرينجن الى فايبرين؟ طب يبقى الافراد اللي بيأكتيفيت 5 8 13 هكذا في قصه صح. الافراد بيأكتيفيت 5 8 13 مش بس الفايبرينجن. لما تيجي للبلازما سبب الجلطه وناخد الجلطه ارميها، يبقى الفاضل ده بلازما بدون جلطة، بلازما ماينس بلاك كلوت سموها سيرم. طب الجلطة هي الفايبرينجن جروب اللي انا رميتها، يبقى هل السيرم بيحتوي فايبرينجن جروب؟ لا، يبقى السيرم مفيش فايبرينجن جروب. معايا؟ يعني ايه سيرم؟ بلازما تشال منها الجلطة، هات البلازما بلازما ناس من غير سيلز، سيبك الجلطة. شيل الجلطة، المية اللي فاضلة دي اسمها سيرم. يبقى السيرم عبارة عن بلازما شايلين منها الجلطة، يبقى شايلين منها الفايبرينجن جروب. يبقى السيرم مفهوش فايبرينجن جروب، لأن السيرم عبارة عن بلازما بدون جلطة. معايا؟ السيرم عبارة عن إيه؟ بلازما ماينس بلاد كلوت. طب ما الجلطة عبارة عن فايبرينجن جروب، أنت شلت الجلطة يبقى أنت شلت الفايبرينجن جروب. يبقى الوعي ده مفهوش فايبرينجن جروب، هو السيرم. ما ننساش ان احد ده السؤال هنجاوبه، ان احد اعضاء الفايبرينجن جروب هو فاكتور 8. فاكتور 8 ده بيتكون من جزئين، بيتكون من 8 سي يعني مهم بص في الرسمه اللي تحت، 8 سي يعني بتاع الكواجيليشن، ده زي كل الكواجيليشن فاكتور بيتعمل في الليفر، لكن ده محتاج فاكتور 8 ار اي اللي هو الليتد انشن عشان ينشطه، انه ما عندوش منشط، الوحيد اللي ما عندوش منشط هو فاكتور ايه، يبقى عاوز ار ايه معاه. طب ده ليه وظيفه ثانيه غير الكوجليشن؟ انه يلزق البلاتلتس ما بيزهقش بس هتطلع حاجه الصم. طب ده يبقى الصالح ان هو الوحيد اللي ما يتعملش غير ليه، يتعمل في البلاتلتس في البلاد بيزنس. ما هي وظائف فاكتور 8 ريليتد انشن؟ حاجتين فاكتور 8 سي بتاع الكوجليشن اللي بيتعمل في الليفر ما يشتغلش لوحده الا لما يجي له فاكتور 8 ريليتد انشن، ايه لوحدها؟ ما تعرفش. يبقى مهم في الكوجليشن، يعني لو ناقص مش هيحصل كوجليشن. فاهم انا بقول ايه؟ ولو ناقص البلاتلتس مش هتلزق في البلاد بيزنس، مش هيحصل اديجن ومن ثم بلاد، يعني ده اهم فاكتور فيه. ده لو ناقص هيوقف اهم عمليتين في الهيموستيسيس. فاكتور 8 ريليتد انشن ده. فعشان كده دي اسم هون بالجراح اللي هو انتشر في الراجل الاولاد. خلاص؟ ده من غير فاكتور 8 ما يشتغلش، ده ملوش مرشح بتاع الكواجيليشن اللي بتعمل في اليوم. اللي بينشطه فاكتور 8 ريليتد يبقى مهم الكواجيليشن، من غير ما فيش كواجيليشن. ومهم في العمليه الثانيه المهم قوي اللي هي البلاتلتس بلاد، هو اللي بيبتدي العمليه، هو اللي بيبدا البلاتلتس في بلاد بس. كل الكواجيليشن فاكتور بتعمل في اليوم. ما عدا